ستة عروش، جليلة ولد بابا عمر ولد بهاني ولد عبيد ولد أحمد، هذا كلهم معناها توا عنا شهرين البير حبس. علاش؟ على طرمبة 20 تبدلوها باش يبدلوها 30، 20 ما تمشي حد شيء. عماد قبود من المعتمد والوالي ما عنده خمس سنين ما تشربش، المعتمد هارب ونجوا على البال وبينا منام جايين وما